بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وكنا انتهينا إلى قصة حذيفة يوم الأحزاب، ونمر عليها مرورا سريعا لنقف بعض الوقفات اليسيرة أيضا. فهنا يقول حذيفة رضي الله عنه: فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم. متى بدأ يستأذن المنافقون؟ بعد ما وجد الحصار اشتد والبرد اشتد والريح اشتدت والأمر أصبح مخيف مرعب، فهنا بدأ المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن بيوتنا مكشوفة، يعني مكشوفة للعدو. وما هي بمكشوفة؟ يعني يقولوا: إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له. ما أحد يستأذنه إلا إيه؟ إلا أذن له. وهم يتسللون حتى بقينا في 300 أو نحو ذلك، بقي 300 أو نحو ذلك. نقف هنا وقفة يسيرة. فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم. في فائدة في الفقرة دي، كلمة صغيرة. فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم. حد عايز يقول تعليق؟ تعليق تعليق تعليق. فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم. ها تفضل. كأنهم ينسبون إلى أنفسهم الأدب، يعني ناس مؤدبة بتستأذن، يعني نعديها بس عايزين حاجة أقوى. اتفضل. أي نعم، النفاق بيظهر وقت الشدة. وقت الشدة من الذي يستأذن ويعتذر وينصرف؟ من الذي يقول: أنا متعب، أنا مرهق، أنا عندي عذر، أنا كذا أنا كذا؟ نعم، قد يكون هناك بعض أصحاب الأعذار فعلا ويكونوا صادقين، ولكن دول نسبتهم قد إيه في نسبة المنافقين؟ للأسف المنافقين كثير. ففي وقت الشدة، وقت الضيق، وقت الكرب، وقت الهم، وقت ما نحتاج إليك، نجدك تستأذن، نجدك تستأذن. وقوله: فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن قاعدة الاستئذان دي قاعدة ثابتة ولا غير ثابتة؟ هذه قاعدة ثابتة، يعني أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن في كل حركاتك، أنت تنصرف، أنت تذهب إلى الخلاء، أنت تذهب إلى هنا أو هناك، تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية الاستئذان هذه قضية مهمة. بعض الإخوة يقول لك: يعني لازم أستأذن الأخ في كل حاجة؟ الأخ ده ولا أبويا في البيت، ده أنا ما استأذنش أبويا في البيت في كل حاجة، لازم الأخ أستأذنه في كل حاجة، لازم نعمل. نعم، لابد من الاستئذان. والمنافقون أنفسهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم. دول منافقين، دول منافقين. كان ممكن يمشوا كده بدون استئذان ولا حاجة وهممهم حاجة؟ دول منافقين، ولكن يعرفون أن هذا أدب قد تأصل، أنه لابد أن هو يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا بيتحججوا بأي حجة: إن بيوتنا عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها ليست بعورة. يعلم ومع ذلك ماذا يفعل؟ يأذن لهم. حاجة عجيبة، عارف أنك كذاب وبرضه بأذن لك. طب ليه؟ فضل. نعم، حتى يتميز الصف، حتى يتميز الصف. المؤمن يبقى هنا والمنافق يبقى هنا وخلصت، يبقى خلاص عرفنا المنافقين وعرفنا المؤمنين. لكن كل شوية يستأذن فريق، يستأذن فريق، يستأذن فريق، حتى بقينا في 300 بعد ما كان عددهم كم؟ 3000. لا قول ألف، قول ألف بقوا 300. تخيل، والنبي يأذن يأذن يأذن، كل دول بيستأذنوا بيستأذنوا بيستأذنوا. ممكن بعضهم كما ذكرنا يكون أصحاب أعذار، لكن في قطاع كبير جدا منهم كان والعياذ بالله فيهم شعب من شعب النفاق، فيهم شعبة أو شعب من شعب النفاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم، يأذن لهم تصفية للصف ماشي. يدل عليه كمان إذنه صلى الله عليه وسلم، هو بيأذن لهم، بيأذن لهم لماذا؟ ليطهر الصف، لا يتبعني رجل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، كما قال نبي من أنبياء الله: لا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يبني سقفها أو لم يضع سقفها، ولا رجل مثلا بنى بامرأة أو تزوج امرأة ولم يبني بها، لا يتبعه. لماذا؟ لأن الذي بنى بيت جدار حيطة ولسه ما حطش السقف لما يروح الحرب، ده مشغول بإيه؟ عايز أرجع عشان صب السقف، مش كده؟ عايز أرجع صب السقف، فمشغول بالعودة، مشغول بالرجوع. والذي تزوج، واحد كتب كتابه دخل يقاتل، ده عايز يموت في سبيل الله ولا عايز يرجع يتجوز؟ يقول لك حتى المثل البلدي يقول لك ده ما خدش دنيا، يقول لك ده ما خدش دنيا، هدخل على الآخر على طول. فطبعا ده هيفر من القتال، ده تجده يرجع. ولذلك هذا النبي يقول إيه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها. فإذا نحتاج في الصف أن يكون المؤمنين الخلص مهما قل عددهم، مهما قل عددهم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين أن الفئة القليلة المؤمنة تفوز، تفوز وتربح وتكسب مهما كانت قليلة، لكنها تفوز على الكثرة المنافقة، الكثرة الظالمة، الكثرة الفاسقة. ثم هذا يؤكد حسن توكل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، على ربه. حسن توكل، عارف أن النصر ده بأيدينا ولا منين النصر؟ من عند الله. مين يعرف بقى أن النصر من عند الله؟ الذي يدرك أن النصر من عند الله لا يهتم بكثرة عدد أو كثرة اعتاد أو شدة أسلحة أو قوة، لا لا لا، لا يهتم بهذه الأشياء، ولكن يهتم أن علاقته بربه تكون قوية، أن الصف ما بقاش فيه منافقين، حتى يستطيع أن يقدم لله عز وجل ما عنده بإخلاص لله تبارك وتعالى. عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الصف بقى خلاص، واللي مشي مشي، واللي قاعدين دول شوية الخلص المؤمنين الصالحين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يمر بنا واحدا واحد حتى أتى إلي، قاعد يمر بيهم واحد واحد لغاية ما وصل لمين؟ لمين؟ لحذيفة رضي الله عنه. قال: حتى أتى إلي وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرت لامرأتي. ما كانش عليه حاجة تقي من البرد إلا إيه؟ مرت، يعني قلنا قماشة زي ملاية اللف بتاع الزمان دي، زي ملاية، ملاية كبرتاية، قول أي حاجة خفيفة كده هو دي، بس اللي بيستغطى بيها، هي دي مش بيستغطى بيها، ده لافف بيها نفسه، يعني هي ديت السويتر، وهي ديت البلوفر، وهي ديت الحاجات التقيلة قوي قوي قوي اللي احنا عمين نلبس فيها، هي دي الدولاب اللي عنده، هو ده ملابس، هي دي ملابسه. انظر كيف كان فقرهم رضي الله عنهم، ما كانوش بيهتموا بجمع حطام الدنيا، ولكن كانوا يهتموا بالبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، لا تشغلهم الدنيا ولا جمع حطامها. تجد الواحد منهم مع جلالة قدره لا يجد ملبس يلبسه، عندوش هدوم يلبسه، لكن وزنه ايه عند ربنا؟ هي دي المهمة قوي. احنا ممكن نكون لابسين كويس قوي وبناكل كويس جدا وبنشرب وبنتمتع وسكنين في اماكن رفاهية، لكن انت وزنك ايه عند ربنا؟ هي دي بقى المشكلة، وزنك ايه عند ربنا؟ وزنك مش هنحطه بيتك وعربيتك وهدومك وحذائك مش هنحط الحاجات دي كلها ونوزنها، هذه الاشياء لا توزن. ولكن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم الى قلبه. اذا ما هو وزنك؟ ما هو حجمك عند ربك تبارك وتعالى؟ كانوا رضي الله عنهم فقراء، لكن كانوا أغنياء، كانوا فقراء لله تبارك وتعالى. وكلما اشتد فقر العبد لربه تبارك وتعالى ازداد غنى. كل ما انت تبقى فقير لربنا، يعني ايه فقير لربنا؟ يعني محتاج لربنا. كل ما تكون انت محتاج لربنا جدا، وكل ما تشتد حاجتك لربنا جدا جدا، انت تكون في قمة الغنى، لا تحتاج الى احد، لان الله يكفيك، الله يعطيك، الله يأويك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن عليك بالمنن العظيمة. قال: وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرت لامرأتي ما يجاوز ركبتي، يعني يدوبك لغاية الركبة عشان يستر العورة بس. شد الفقر، شد التحمل، إيه اللي خليه واقف في الجبهة مع البرد ده وهو ما عندوش حاجة يلبسها؟ ما كان ممكن يقول أنا كمان أروح أتقل شوية وأرجع لكم، مش ممكن؟ يقولك طب اروح البس الغطره، ولا البس سويتر، ولا البس بروفر تحت، اها رايح وجاي، بس رايح وجاي ويروح، وادي وش الضيف ما شوش بعد كده. لا، ما يفعلون ذلك رضي الله عنهم. شده التحمل، اخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: فاقترب مني. مين اللي اقترب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاقترب مني وانا جاث على الارض، يعني قاعد على ايه؟ قاعد على ركبته، قاعد على ركبته متلج كده، عمال يترعش من شدة البرد. قال: وأنا جاث على ركبتي، وأنا جاث على الأرض. وقال: من هذا؟ وقال: من هذا؟ خد بالك، اقترب مني، اقترب مني، وبعدين قال: من هذا؟ اقترب مني ثم قال: من هذا؟ فقلت: حذيفة. قال: حذيفة. فتقاصرت إلى الأرض كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد، وقلت: نعم يا رسول الله، يعني أنا حذيفة. نرجع تاني. قال: فاقترب مني، وبعد كده هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ في فايدة في الحتة دي. قال: فاقترب مني وأنا جاث على الأرض. فقال: من هذا؟ فاقترب مني، بعدين قال: من هذا؟ فكر كده شوية. فاقترب مني، ازاي نستفيد منها في حياتنا العملية؟ طيب تفضل. كان يعرف، كان بيميز أصحابه، ماشي، كان بيميز أصحابه، بس هو لك فاقترب مني. تفضل. أيوه، كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يندع عليه من بعيد. هو عايزه ولا مش عايزه؟ هو عايزه، هو بيدور على حذيفة، بيدور عليه مش غيره يعني. ولذلك أخذ يمر بنا واحدا واحد، يعني داوي فوته وداوي فوته وداوي فوته. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصل إلى رفيقه في الجنة. من سيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ حذيفة. أي رجل يذهب إلى القوم يأتيني بخبرهم ثم يرجع وهو رفيقي في الجنة، فما قام منا أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيدور بقى على الرفيق ده، هتختار مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام رايح اختار رفيق هيكون في الجنة معه صلى الله عليه وسلم. فأخذ يمر بنا واحد واحد. إيه رأيك لما يمر عليك ويفوتك؟ تتبسط وإحنا في الساعة دي والتلج ده والهواء والريح والمطر، مبسوط أنت؟ فاتك، ولا ايه رايك؟ تتبسط ولا تحزن؟ ها تعمل ايه؟ تتبسط ولا تحزن؟ فرحان انه فاتك الدور ولا حزين؟ طب قولوا مشاعركم دلوقتي، بلاش مشاعركم وقتها، مشاعركم دلوقتي. المهم انك تفرح ولا تبقى حزين. فاتك الدور ما خلاص، مش هقول لك يلا قوم، مش هتتكلف بحاجه، محدش يكلفك بحاجة. فاتك الدور خلاص، مش واخدين بالهم منك، فاتك الدور، مش هيطلب منك حاجة. يعني سيادتك قاعد متستت في البيت خلاص، محدش مطلوب، مش مطلوب منك حاجة. تفرح بقى ولا تحزن؟ ايه ده؟ انتوا مش قادرين تعبروا عن مشاعركم ولا ايه بالظبط؟ عايز افهم، انا عايز افهم ايه الموضوع. انتوا مش فاهمين ولا مش قادرين تعبروا عن مشاعركم ولا خايفين تكذبوا؟ طب افترضوا، قولوا الاجابات فرضا. ها تقول هتحزن؟ الأصول طبعا قول الأصول أحزن. إيه تاني؟ مين هيفرح؟ الأصول إن إحنا نحزن. الأصول إن إحنا إيه؟ إن إحنا نحزن. لما تفوتنا الطاعة نحزن ولا نفرح؟ نحزن. يعني مثلا ممكن الأخ يقول في الجامع مين أخوانا هيجهز الإفطار دوت؟ كله ساكت. طب أنا هنقي بقى بالدور. جينا على أول واحد ومن معديينه قال الحمد لله الحمد لله فلت فلت. هو دي هي دي المشاعر المرفوضة. هي دي مشاعر من لا يتحمل المسؤولية. هي دي مشاعر من لا يصلح للجندية. هي دي هذه هي مشاعر من لا يصلح للجندية. إنه أتمنى أن يفوت الدور. لكن شوف مشاعر الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يريدون الغزو لكنهم لا يجدون ما ينفقون. ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. رواح مبسوطين أظن، فرحانين إنه خلاص إحنا عملنا اللي علينا، جينا عشان نقاتل وما فيش خيول وما فيش جمال وما فيش حصنة وما فيش أي حاجة، خلاص هنروح بقى إحنا أدينا اللي علينا. لا، دول عملوا إيه؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ليه؟ من الفرحة؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ده ملاش حاجة ينفقها، بقى حزين حزين إنه ملاش حاجة ينفقها في سبيل الله. فأنت لما يفوتك الدور تزعل، بل أصولك تسأل أنتوا ما اخترتونيش ليه؟ طب معلش أنا خلاص أنا مش بقول اختاروني، بس إيه السلبيات اللي عندي؟ لماذا لم أكن أنا صاحب هذا الهم، صاحب هذه المهمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في عشية ليلة قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، بات الصحابة يدوكون ليلتهم. يعني بات الصحابة طول الليل سهرانين مش نايمين، سهرانين يفكروا يا ترى مين اللي هياخد الراية دي. هم مش بيتطلعوا للرئاسة ولا للقيادة ولا للريادة، ولكن كانوا يتطلعون إلى هذا الشرف، يحبه الله ورسوله، أو يحبه الله ورسوله. ده النبي صلى الله عليه وسلم شهد له إما أن ربنا عز وجل بيحبه أو أن هو مشهود له أنه بيحب الله عز وجل، بيحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شرف. طيب مين اللي هياخد الشرف ده؟ الصحابة بقى طول الليل قاعدين يفكروا يا ترى مين يا ترى مين، ويتمنى كل واحد منهم أن يعطاها. كل واحد يتمنى أن يعطاها لأجل لهذا الفضل ولهذا الشرف. فالإنسان لا يفرط في الطاعة، ولما تفوت الطاعة يحزن. لازم لما تفوتك الطاعة تحزن. لو فاتتك الطاعة وحزنت هذه علامة صحة، دي علامة صحة. أما إذا فاتتك الطاعة ولم تعبأ بها فهذه حالة مرضية، حالة مرضية. يعني تفوتك الطاعة وانت مش مهتم، مش مشكلة، مش مهم، هذه حالة مرضية لابد أن تعالج نفسك. أما الحالة الصحية هي أن تفوتك الطاعة فتندم، أن تفوتك الطاعة فتحزن على فواتها، يبقى دي حالة صحية، وتسأل ربك عز وجل أن يرزقك إياها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ليقاتل في سبيل الله ويرد النبي صلى الله عليه وسلم، مرة ثانية يرد النبي صلى الله عليه وسلم. صغر سنه ابن عمر كان عايز يقول نفسي أكبر، عايز يقول نفسي أكبر، بس نفسي أكبر ليه؟ ما واحد نفسه يكبر عشان يتنطط على الخلق، واحد نفسه يكبر عشان يعمل عليهم معلم، يعمل عليهم شيخ، يعمل عليهم مش عارف ايه، نفسه يكبر بقى وياخد نفس المزايا اللي بياخدها الكبير واللي بياخدها الشيخ واللي بياخدها، لا، نفسه يكبر عشان يقاتل، نفسه يكبر عشان يجاهد، نفسه يكبر عشان يبذل لهذا الدين، عشان يعمل، عشان يخدم في دين الله سبحانه وتعالى، نفسه يكبر بسرعة علشان يقوم بالواجبات اللي بيقوم بها الكبار، ولذلك نفسه يكبر. طب انت برضو نفسك تكبر؟ تقول ما انا كبير اهو، مش كده كل واحد يقول ما انا كبير اهو، اكبر اكتر من كده ايه؟ ما انا كبير اهو. في الحقيقة احنا ممكن نكون لسه صغيرين قوي، رغم ان احنا ممكن تكون اجسامنا كبيرة وأعمارنا طويلة، لكن ممكن نكون صغيرين قوي. انت وزنك ايه عند ربنا؟ انت بتعمل ايه يقدمك إلى دين الله تبارك وتعالى، يقدمك إلى الجنة، يقدمك إلى مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى. أنت بتعمل إيه في خدمة هذا الدين، في نصرة هذا الدين؟ واجبك إيه؟ دورك إيه؟ تقدم إيه؟ من أنت عند الله سبحانه وتعالى؟ أنت كبير أم أنت صغير؟ مش مشكلة أن حجمك إيه النهاردة، ممكن تبقى أنت النهاردة حجمك صغير، لكن أنت عند الله كبير. فأنت مين؟ أنت من؟ أنت من عند الله عز وجل؟ أنت كبير أم أنت صغير؟ العبد يتعوذ بالله عز وجل أن يكون كبيرا في نفسه صغيرا عند الله. تتعوذ بالله أنك أنت تكون كبير في نفسك وصغير عند ربنا، لأن الكبير في نفسه حاسس أنه هو كبير، يعني شايف نفسه، شايف نفسه يرى أنه هو أهل فضل، أهل خير، أهل كذا، أهل كذا، أهل كذا، وأنه له اليد الطولة في كذا، فبيكبر نفسه، بيعظم نفسه، بيمجد نفسه. ده مكانه فين عند ربنا وحجمه إيه؟ صغير جدا جدا عند ربنا. فالعبد لابد أن يحزن إذا فاتته الطاعة. فكان حذيفة كل واحد لما يفوت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا مش منقولنا مشاعرهم، لكن هم كانوا خايفين جدا وكانوا مرعوبين جدا، وكل واحد يعدي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسكت، يعني كويس انه عدى من شدة ما كانوا فيه من بلاء. حتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من حذيفة. إذا أردت أن تؤثر في أحد لابد أن أنت إيه؟ تقترب ولا من بعيد؟ لابد أنك تقترب. إذا أردت أن تدعو أحد لابد أنك أنت إيه؟ أنك تقترب. إذن لابد أن تقترب ممن تريد دعوتهم، ممن تريد إرشادهم، ممن تريد معونتهم، ممن تريد نصرتهم. لابد أن تقترب من الناس حتى تستطيع أن تبلغهم رسالة ربك تبارك وتعالى. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من حذيفة ثم قال: من هذا؟ من هذا؟ هو معروف ولا مش معروف؟ هو معروف، هو بس من هذا ليه؟ من هذا ليه؟ لماذا؟ لماذا نسأل من هذا ليه؟ يا حول، من هذا لمين؟ اتأكد، اتأكد من شخصية من تريد أن تكلمه. الدنيا ظلمة، الدنيا ظلمة، محتمل يكون هو اللي أنا عايزه. مش كده؟ مش أنت في الظلمة ممكن زي بيقولوا إيه تختلط عليك الأشكال؟ واحد يقول لك أنا كلمه وهو ما جاش ولا شفته ولا حاجة، ليه؟ اشتبهت عليك الأشكال في الظلام، يبقى في الظلمة لازم أتأكد من اللي قدامي. وسكت تريد أن تبلغ أحد رسالة، تأكد أن هو ده الذي تقصده برسالتك. مش يتكلمه وتكلمه تقوله ياه ما أقصدكش، بعد ما أقصدكش قلت اللي أنت عايزه، وممكن يكون سر وممكن تكون حاجة خطيرة، وبعد كله بعد كده تقوله ما أقصدكش، إذن هذا فساد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتأكد أولا من هذا، فقال: من هذا؟ تأكيد من شخصية من تريد. فقال: قلت حذيفة. فقال حذيفة، بيسأل تاني بتأكد، يعني أنت حذيفة؟ قال حذيفة. فتقاصرت إلى الأرض. تقاصرت يعني قاعد إيه؟ قاعد يضغط نفسه في الأرض، يضغط نفسه في الأرض، يعني عايز الأرض تبلعه، عايز يغطس في الأرض خالص من شدة الخوف، من شدة البرد، من شدة ما كان يعاني. فتقاصرت إلى الأرض كراهية أن أقوم، مش عايز يقوم، مش عايز يقوم. منين؟ هو عايز يعصي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ده خايف، جعان، بردان رضي الله عنه. كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد. وقلت: نعم يا رسول الله. نعم يعني أنا إيه ولا أنا مين؟ قال: نعم يا رسول الله، أنا حذيفة. قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم واتني به. رسالة صغيرة، رسالة صغيرة خالص، موجهة ومحددة وواضحة. رسالتك لابد أنها تكون إيه؟ واضحة، لابد أنها تكون محددة، محددة وواضحة. ما ينفعش رسائلك تبقى في فضفاضة واسعة. يعني تيجي تقول لأخ: بص السنة الساعة 9 المحطة. أني محطة؟ محطة سيدي جابر ولا الحضرة ولا محطة مصر؟ أني محطة؟ طب 9 مساء ولا 9 صباحا؟ افرض الراجل ده استناك فعلا الساعة 9 مساء وسيادتك قافل الساعة 9 صباحا على المحطة، مين غلطان فيكم؟ مين غلط؟ اللي بلغ الرسالة ولا اللي سمع الرسالة؟ اللي بلغ الرسالة. إذا لابد أن تكون رسائلك واضحة ومحددة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كائن، والمهمة تكون واضحة، المهمة تكون واضحة، قال إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم وأتيني بخبرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني له أجهزة مخابراتية عالية كتيرة، مش حذيفة فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظرا لأن في أخبار بتجيله من هنا ومن هناك، أدرك أن في حاجة راح تحصل في معسكر المشركين، عايزين بقى واحد يروح يدخل جوه الخيمة جوه غرفة القيادة عشان يجيب الخبر من منبع من جوه، من أصل، من أول ما يتم إصدار قرار هو الأدخل. يعني اختراق ده ولا مش اختراق؟ اختراق ده ولا مش اختراق؟ هذا اختراق لمعسكر المشركين، كونك انك توصل لغرفة القيادة وتسمع التعليمات مباشرة، ده هذا اختراق لغرفة القيادة ولمعسكر المشركين. فقال إنه كائن في القوم خبر، فتسلل إلى عسكرهم وأتني بخبرهم. فخرجت وأنا من أشد الناس فذعا وأكثرهم بردا. خرج ليه خرج؟ طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيطيع النبي صلى الله عليه وسلم في المنشة والمكره. مش بقى الأخ يقول لك اعمل كاس، هو الدنيا برد، الدنيا شتاء، طب استنى يا شيخ لما تبطل. لو هي على كده هتعرف تمشي في الشتاء ولا مش هتعرف تمشي في الشتاء؟ لابد أن تتحرك في جميع الظروف، مهما كان برد شتاء حر تراب عفارة، لابد أن تتحرك وتعمل وتبذل لهذا الدين، مش بمزاجك، مش في الوقت اللي انت عايزه، ولكن في المنشط والمكره، في الشدائد والصعاب وفي وقت الرخاء، لابد أن تبذل هنا وتبذل هنا. فخرجت وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا. ليه كان أكثرهم برد؟ هو عليه مرت، ده واحد من الصغط بملاية في وسط البرد الشديد ده العنيف والريح دي، من الصغط بملاية، فكان من أكثرهم بردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بص بقى اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسمع بصوت عالي وهو بيسمع، فقال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ليه دعاله بالصوت العالي؟ ما كان ممكن يسيبه يمشي ويدعي له اتفضل عشان يحمسه، وليعلم ان الله عز وجل حافظه. لما هو يسمع بنفسه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم احفظه، في شك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم احفظه، فتلهب حماسه ويتحرك بقوه ويدرك ان الله عز وجل يحفظه، فيتحرك بنشاط وهمه بلا خوف وبلا تردد. لماذا؟ لأنه خلاص أدرك أن الله عز وجل يحفظه. ماشي. قال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. إيه تاني فوائد في هذا الحديث أو هذا الدعاء؟ على ما يدل هذا الحديث أو الدعاء؟ تفضل. بس في قلبه الثقة، بس في قلبه الثقة، مفيش خوف، خلاص مفيش خوف، تمام. ايه تاني؟ ان حذيفة يعلم ان الله عز وجل حافظه من كل الجهات، ماشي، فيطمئن قلبه. ايه تاني الفائدة في هنا تاني؟ اتفضل. ماشي، ايه الفائدة بقى؟ ما هذا هذا الدعاء من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. طيب ايه الفائده التربويه اللي عادت علينا لما احنا سمعنا ان حذيفه رضي الله عنه سمع باذنيه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، فادرك وعلم حذيفه ان الله حافظه، خلاص سيزول من قلبه الخوف وكل ما يؤرقه. ايه ده؟ الشجاعه. ايه ده؟ اتفضل. ايه تعالى سوره بركة طاعة الله عز وجل ورسوله، إن هو هينعم بهذا الخير. صدق. إيه؟ عليه الصلاة والسلام. حريص، حريص على ايه؟ ان يكون حريص على نفسه. ثم هو ربنا حفظه بقى، مش هو نفسه دعاه الله محفظه من بين يديه ومن خلفه. فهو هو حذيفه حس ان هو خلاص ربنا هيحفظه ويرعاه. ايه بقى في تاني نستفيد من الحديث ده؟ توكل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لا لسه حاجه ثانيه، عايزين حاجه ثانيه. ايه؟ اتفضل. مهمه جدا، ربط قلب العبد بربنا سبحانه وتعالى، ربانيه العمل. انك انت لما تروح مشوار لازم تحس انك انت بتتحرك لله، انت رايح تشوف العدو ليه، لازم تعرف انك بتتحرك لله. يعني عملك، توجيهك، ارشادك لابد ان يكون فيه ربانيه. فيه ربانيه يعني ما فرطش في طاعه ربنا، ولكن العمل الاساسي ان انا اتمم طاعه ربنا سبحانه وتعالى. فاذا لابد ان اعمالنا اللي احنا نقوم بها لازم يكون فيها الحرص على طاعه الله عز وجل. يعني افرض احنا مثلا بنعمل اي عمل، بنقوم باي عمل، ويجي مثلا ياذن علينا الظهر العصر، هل يمكن ان احنا نتاخر مثلا ادراك تكبيره الاحرام ونقول كمان شويه هنحصل الصلاه هنحصل الصلاه؟ ها ممكن نعمل كده ولا ايه رايكم؟ ممكن؟ ما انت راجل شغال اهو تعبان ماشي نعديها؟ تقوله بتق، كله بتق ولا في حد بتقش؟ طبعا تق، ما نعديهاش ازاي نعديها؟ انت راجل بتعمل في طاعه الله عز وجل، كيف تعمل عمل في طاعه الله وتجد نفسك مقصر في بقية طاعة الله اللي هي مهمة وهي فروض عليك؟ فلا تقصر فيها، بس كنا احنا في سبيلنا إلى عمل لابد أن نجعل هذا العمل فيه الربانية. يعني نصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع حذيفة وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ قائم يصلي. إذا لابد لما نعمل عمل نحفه بالصلاة، بالدعاء، بالأذكار، بحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. مش انت بتيجي تعمل عمل المفترض انك بتستخير، انت بتتوضى وتصلي ركعتين استخارة وتسأل ربك عز وجل ان يهديك السبيل ده ولا ده؟ اذا في ربانية في العمل الذي تقوم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الربانية، انك انت لما تيجي تمشي اسمع الدعوات ديت. ما احوجنا الى المعلم الذي يحسن أن يقول هذه الكلمات في وجه من يعلمه. أحيانا كتير جدا تبقى أنت إيه اللي أنت بتعلمه واللي أنت بتربيه بخيل عليه، مش عايز تقول له أحسنت، مش عايز تقول له جزاك الله خيرا، مش عايز تقول له روح ربنا يوفقك، بخيل، أنت بخيل مش عايز تدعيله. ليه؟ لماذا لا يدعو المعلم لتلاميذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لحذيفة، يقول اللهم احفظه من بين يديه. تخيل بقى كده لما انت تبعت اخ مشوار وتقول تقول له في وشه كده، ولا اخ تطلع اخطب على المنبر يقول لك يا شيخ ومش يا شيخ والخطبه، يطلع اخطب ام جاي محضر وطلع خطب، هو طلع خطبه على المنبر كده، تقول له ربنا يوفقك، استعين بالله ولا تعجز، اخلص لله سبحانه وتعالى، وتذكره بالله وهو طلع على المنبر كده، يتثبت ام لا يتثبت؟ لابد ان انت تمزج عملك بتوجيهات ربانيه، تخلي العمل فيه ربانية، تخلي العمل من أوله لآخره فيه ربانية. فقال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. كان ممكن يقول اللهم احفظه، مش كفاية اللهم احفظه؟ احفظه خلاص. ولكن حتى يطمئن قلب حذيفة، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه، ودي بتطمنه وتحببه في النبي صلى الله عليه وسلم، بتعمل نوع من الألفة والمودة والمحبة بينك وبين معلمك. لما يدعو لك مش بيختصر في الدعاء، تقول له ادعينا أقول لك الله يهديك، ادعينا الله يهديك، خلاصنا على كده، ما كويسة ماشي الله يهديك دي جميلة قوي. طب ايه المشكلة انك انت تطول في الدعاء حبة، تريحه تطمنه، ده طول في الدعاء. قال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته فيطمئنه. فقال له هذا الدعاء، وده له أثر كبير جدا في تنشيط العباد على القيام بالطاعة والعبادة. زي ما قلت كده هو ان هو هيبقى نشيط وعنده همة ليه؟ لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو له بهذا الدعاء المبارك. أيضا في هذا الدعاء حماية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم خايف على أصحابه ولا مش خايف على أصحابه؟ خايف عليهم، عشان كده بيدعي لهم إن ربنا يحفظهم وربنا يرعاهم وربنا يحميهم لغاية ما يروح ويرجع بالسلامة. قال اللهم احفظه، في خوف، في حب، في مودة بينه وبين أصحابه. هذا الدعاء يولد المحبة بين المعلم وتلاميذه، ينزع الخوف من قلب هذا الذي يقوم بالعمل. ليه؟ حسن ربنا برعاه. واحد حسن ربنا برعاه وده مؤمن، ده مؤمن، إذن كونه يشعر بأن الله عز وجل يرعاه، هذه تذهب الخوف والقلق والرعب والذعر من قلبه رضي الله عنه. قال حذيفة: فوالله ما تمت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى، ما تمت يعني سمعها ولا كانش بيسمع؟ ده كان بيسمع. قال فوالله ما تمت، يعني ممكن المربي أو المعلم يسمع تلميذه الدعاء، مش كده؟ ممكن يسمعه له، يدعي له في وشه، خلاص مفيش مشكلة، ممكن يدعي له كده وممكن يدعي له في السر، لكن إذا كان هو يحتاج للدعاء، طب المقام ده مقام إنك تدعي له في السر ولا تدعي له بصوت عالي؟ تدعي له بصوت عالي عشان يطمئن. ما أنت ممكن تقول نفس الدعاء في السر وسيحقق نفس النتيجة في سلامته وعودته، لكن هيحقق نفس النتيجة في اطمئنانه وسكون قلبه؟ لا، مش حق. إذن رفع صوتك بهذا الدعاء يحقق السكينة والهدوء والإطمئنان على في قلب من تدعو. قال فوالله ما تمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه فيه من خوف. ركزوا شوية عشان حتى ينسأل فيها. وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد. إيه اللي لقطتوه من الحتة دي بسرعة؟ عايزين تقول عيد تاني. الإخوة الأفاضل النايمين والمسطحين كله يصحى، تفضل. مالها؟ عملت إيه؟ ماشي، جميل، بركة الدعاء انتزع الخوف. في حاجة، في حاجة، في مسألة مهمة هنا قوي، تفضل. الخوف في القلب دي عبادة قلبية، والبرد ده في البدن، ده بسبب الريح والمطر والهواء والحاجات دي. ايه تاني؟ تفضل. هو حتى لسه ما تمش الدعاء، لا اصلا النتيجه عن الدعاء. ماشي، لسه ناس حاجه تانية مهمه، تفضل. اللي نسب الشيخ ان هو نسب الخوف ربنا اللي وقع الخوف في قلبه هو الذي نزع. ايوه، مساله عقائديه مهمه. من الذي امنه؟ الله سبحانه وتعالى. ما الذي أودع الخوف في قلبه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا يفهم كويس جدا من المسائل العقائدية دي، أن الخوف ده هو مش خايف من الضلمة ولا خايف من كلب ولا خايف من قطة، لا، هذا الخوف، خوف ربنا سبحانه وتعالى أودع خوف في قلبه فخاف. من الذي ينتزع هذا الخوف من القلب؟ الله سبحانه وتعالى، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي وضوح في عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، فاهمين عقلتهم كويس، فاهمين ان هذا القلب لا يتحكم فيه الا الله سبحانه وتعالى. مش القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وان قلب العبد مثل قلب العبد مثل ريشه بفلاة تقلبها الريح. يعني تخيل كده لما يكون ريشه في صحراء والهواء يعمل ايه في الريشه دي؟ يفضل يقلب فيها يقلب فيها طول ما هي ماشيه. هو مثل قلب العبد كده كثير التقلب. من الذي يثبته؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه الخوف ده عبادة قلبية ولا عبادة بدنية؟ الخوف ده من العبادات الايه؟ قلبية يا اخواننا، الخوف ده عبادة قلبية، الخوف من العبادات القلبية. فهو أدرك أن الذي ينتزع هذا الخوف هو الله سبحانه وتعالى. قال وأزال عن جسدي كل ما أصابه من برد، نتيجة ايه؟ حفظه له، حتى الحفظ، حفظ مادي يعني الهواء ما يجيش عليه. ما انا ذكرت لكم المره اللي فاتت ان حذيفه كان بيقول فصرت كانما امشي في حمام، يعني كانه قاعد في حمام بخاري. عارف انت حمام البخاري؟ ساونا أكن واحد بقى حران في وسط البرد الشديد والريح الشديدة حران. إيه ده؟ من إيه ده؟ ده بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فسدت كأنما أمشي في حمام من بركة دعاء النبي، فأزال عن جسده كل برد. فلما وليت ناداني، لما مشي فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه تاني، فلما وليت ناداني عليه الصلاة والسلام وقال: يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني. في فائدة في الحتة دي يا حبيبي؟ لحظة. فلما وليت ناداني، تفضل الدقة. دقة ايه؟ دقة في الهدف. تفضل. عارف ان حذيفة شجاع، ممكن يتخور يعني، ممكن يعمل حاجات مش مطلوبة دلوقتي. تفضل. مراعاة المصالح انت كان كلام تقيل قوي. ايه مراعاة المصالح والمفاسد دي؟ عايزة فك وتحليل. يعني ايه مراعاة المصالح والمفاسد؟ ماشي، يبقى التوجيه دوت بقى ايه المطلوب منه؟ ضبط حذيفة، مش كده؟ ضبط حذيفة، مطلوب نضبط حذيفة. اتفضل. مش ممكن يستدرك على نفسه القائد، ممكن يستدرك على نفسه ولا مش ممكن؟ يعني قال لك امر ولكن حس ان الامر يحتاج الى مزيد من التوضيح، ممكن ولا لا؟ عيب ارجع في كلامي ولا عيب اما اقول كلمه على مرتين؟ لا لا لا، مش عيب ولا حاجه، لا عيب ولا حرام ولا اي حاجه، بل يجوز ان يستدرك القائد على نفسه. هو قال معلومه لكن حس انها ممكن حد يفهمها خطا او ممكن تؤدي الى خطا، احتمال فهمها على غير المراد، احتمال يتجاوز. فعشان يقطع ويكون الامر محدد تحديد تام، فلما ولى دعاه ناداه. فلما وليت ناداني عليه الصلاه والسلام وقال: يا حذيفه لا تحدثن في القوم شيئا حتى تاتيني. يعني هات الخبر وتعالى. فقلت: نعم. يعني نعم؟ يعني افعل، مش نعم يعني ماشي وتروح تعمل في دماغك. لا، دول كانوا صحابه ما كانوش دماغات، خد بالك يا اخوانا، دول صحابه ما كانوش دماغات. يعني كان كل صحابي بيفعل ما يؤمر. النبي عليه الصلاه والسلام يأمره بامر ياتي هذا الامر بحذافيره لا يخالفه قيد اموله. قلت: نعم. ومضيت اتسلل في جنح الظلام حتى دخلت الى جند المشركين وصرت كاني واحد منهم، وما هو الا قليل. طبعا الكلام ده احنا قلناه عشان كده بقوله بسرعه. وما هو الا قليل حتى قام ابو سفيان فيهم خطيبا وقال: يا معشر قريش، اني قائل لكم قولا اخشى ان يبلغ محمدا، فلينظر كل رجل منكم الى جليسه او من جليسه، فما كان مني الا ان اخذت بيد الرجل الذي كان عن جنبي وقلت: من الرجل؟ او من انت؟ فقال فلان. وقال: من انت؟ فقال فلان. امن نفسه، يعني رجل عنه. وهنا بعد ما تم تامين المجلس، وهنا قال ابو سفيان، عايز بقى يدي البيان بتاعه اللي عايز يقوله، قال: يا معشر قريش، انكم والله ما اصبحتم بدار قرار، لقد هلكت رواحلنا وتخلت عنا بنو قريظة اليهود الغدرة، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا إني مرتحل. ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه ثم ضربه فوثب قائما. فلما وثب قائما بقى هو إيه؟ هو العجمة، الدنيا كلها قاعدة وهو إيه؟ وهو اللي واقف. واقف على فين كمان؟ واقف على جمل. هو ده صعب انه ضرب؟ صعب ان ياخد له نبله كده هو ومجاية فيه على طول؟ ده حذيفه قناص، قناص ماهر، ما بالك بقى وهو بعيد عن المرمى 2-3 متر، مش عارف يجيبه؟ ده بسهوله خالص تحط السهم في كبد القوس وضربه واحده تيجي في المخ او المخيخ وتخلص عليه، خلاص تقضي عليه. قال: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لقتلته بسهم. ده سهم واحد، يعني ده قناص ماهر، مش لسه هجرب فيه يضرب السهم الأول ما جاش، طب استنى السهم الثاني يكونوا ذبحوه. لا، ده قناص ماهر، سهم واحد هيجيبه على طول من الآخر. هنا بقى حذيفة كان مستصحب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مش مستصحبه. عارف انه مش مطلوب منه يزود عن كده، مطلوب انه يقف عند حد معين. حذيفة حماسة، لكن ايه رأيك، نمشي وراء حماسة ولا نمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نمشي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام. ايوه هنكون هنتحمس لغاية ما نقف، نقف عند امر النبي صلى الله عليه وسلم. في موقف ابو سفيان يتجلى خطورة العمل الفردي وخطورة القرارات الفردية. أبو سفيان ده كان قائد مش كده، لكن لما ركب على جمله وقام يمشي ايه اللي حصل؟ هو ده تصرف فردي، هو الراجل خلاص مش ناوي يقاتل، ركب على الجمل وهيمشي. بس دي تساوي ايه؟ تساوي ايه؟ مين يقول تساوي ايه؟ قول قرار فردي ماشي، تساوي ايه؟ ها؟ تعرضه للهلكة ماشي، تساوي ايه؟ هزيمة الجيش، تفتت الأحزاب مش كده؟ لما هو ينسلخ فضل خيانة قريش، إن هو خد قرار فردي باعهم يعني زي بيقولوا، بعد ما جابهم الصحراء ينهوت جاي يسيبهم ويمشي. فهو صورة من صور الخيانة، صورة من صور العمل الفردي التي تؤدي إلى تفتيت الجيش وتهوين القوة مما يؤدي إلى هزيمتهم. هم معلش يعني لما يجوا لغاية الخندق ويرجعهم يبقوا دول انتصروا من غير ما يكسبوا؟ يبقى دول انتصروا؟ لا، دول مهزومين، دول مهزومين خلاص. أحزاب تآلفت وتجمعت ثم انحلت وراجعت ولم تحقق شيء، هذه انهزمت لم تفز. ولذلك كان انسحابه كان سبب من أسباب هزيمته، هم كانوا مهزومين مهزومين، لكن ده كان سبب من أسباب إيه؟ أن توهن هذه القوة وأن يهزموا. عند ذلك رجعت إلى النبي. إذن الواحد ما يتبعش رغباته، انت قدامك ممكن تعمل حاجه تقول دي هتفرح القائد، بس القائد قال لك ايه؟ قال لك لا، قال لك بلاش. وانت قلت له ايه؟ قلت نعم، قلت نعم. يعني نعم يعني انت بتسمع اوامر القياده كويس وتطبقها. ايه كمان بتطبقها كويس؟ نعم يعني نعم، مش طب ماشي هو هيسامحني واه مش لا انا كده هخلص على القائد ودي راس تقيله قوي. لا مالكش دعوه، ولا راس تقيله ولا راس خفيفه، الرأس دي هتيجي هتيجي، كل حاجة لها حكمة، كل حاجة لها حكمة. وانت تقف عند أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، تقف عند الأوامر التي تصدر إليك من قيادتك. قال لك ايه؟ اقف لغاية ما قال لك بالضبط، ما تقدمش ما تأخرش. ازاي وليه؟ ومش مش انت القائد، انت تسمع تنفذ ما تؤمر به وتقف عند هذه الأوامر. عند ذلك رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قائما يصلي. سبحان الله، يرجع يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ بيصلي. نحن ما احوجنا الى كثرة العبادة في الشدائد وكمان في وقت الرخاء، كمان في وقت الرخاء. في وقت الرخاء يعني انت ممكن تيجي في وقت العمل كثير والدعوة كثيرة وتنسى حظ نفسك وتنسى قيامك وتنسى صيامك وتنسى أذكارك وتفوت فطاعتك وعباداتك بحجة أن الأعمال كتيرة، تطلع من عمل على عمل من عمل على عمل، تحقش تختم الصلاة، تحقش تصلي السنة وتصل لغاية بالليل، تحقش تصلي الفجر ومش عارف إيه، تحقش تصلي خيام وإنت مرهق تعبان ما تقدرش تصوم لا اثنين ولا خميس ولا حتى 13 ولا 14 ولا حتى 15. إذن نحن نحتاج إلى هذه الطاعات في وقت الرخاء كما نحتاج إليها كذلك في وقت الشدة. ولما الأمور تشتد وتشتد نحتاج إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. لما الأمور تشتد جدا تعرف أن الملجأ الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. أنا الذي يفرج هذه الهموم وأكشف هذه الغموم هو الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى لما القيادة تقوم تصلي، يبقى الجنود راح يعملوا إيه؟ تفتكر ما حدش كان بيصلي غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في ناس بتصلي اللي هنا واللي هنا واللي هنا متناثرين. ايوه مش كلهم، عشان كانوا بردانين، كانوا سقعانين، كانوا جعانين، كانوا تعبانين، كانوا خايفين، لكن في منهم كان بيصلي وما كانش فيه. كان في ناس بتصلي، لكن القياده بارده تظهر انها تصلي، فلما تصلي تضفي ضوء من السكينه والطمانينه والرحمه والربانيه على هذا العمل. مش قياده نايمه، لا، قياده تعمل بل وتقوم وتصلي وتشعر بضعفها وعجزها لله سبحانه وتعالى. قام يصلي ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى ويصلي في ماذا؟ في مرط لبعض نسائه. يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده الهدوم الكتير قوي ولا الملابس الفارهة، لا ده بيصلي في مرط لبعض نسائه، حاجة برضو يعني هو سعان زيهم ولا مش سعان، وما فيش ملابس زيهم، ولا هو لابس وكلهم قاعدين ولا وكلهم قاعدين بلا ملابس، لا كله زي بعضه كله زي بعضه. فلما رآني أدناني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط وهو بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ايه ما شافه قام جاي مقربه جنبي كده وقام جاي ايه طرح عليه طرف المرط، رمى عليه حته بس من اللي هو كان متدفي بيها، طرح علي طرف المرط. استفيد منها حته ايه؟ فيها فايده ولا نعديها؟ اتفضل. الحنو، حنان النبي صلى الله عليه وسلم، حنانه بجنوده، شعوره بان هم بردانين، ان القائد بيشعر بجنوده، مش حاسس بالخلق جعان ولا عطشان ولا سقعان ولا عريان، لا ده يشعر بهم ويعرف انهم يبردون الان فيضع عليه طرف المرط. تفضل. مشاركة الوجدانية، المشاركة الوجدانية، ان النبي عليه الصلاة والسلام شعر ببرده، ودوت يعني قمة الحب، انك انت تشعر بمن تحب، تشعر بمن تحب. كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رويت، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ حتى رويت، يعني اللي شرب هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومين اللي شعر بالري؟ ابو بكر الصديق. ده من شده ايه؟ من شده الحب. وتابعي من التابعين يقول اني لاشعر بطعم اللقمه القمها اخي في الله، يشعر بطعم اللقمه يلقمها اخا له في الله، يعني هو مش بياكلها، ده هو بدل ما ياكلها يديها لاخوه، يشعر بطعم هذه اللقمه في حلقه هو. ده من شده ايه؟ من شده الحب. انت تاكل، انا اشعر بطعم الاكل بل واشبع كمان، ده لقمة الحب. ما بالك بقى كمان في المشاعر الداخلية، إن أنا أشعر ببردك وأشعر بألمك وأشعر بأحزانك، وهذه مسألة مهمة، إن إحنا نشعر بمن نتابع، نشعر بمن نعلم، نشعر بمن نربي. ما بقاش أنت حضورك إنك أنت بتيجي تدي الدرس وتدي المحاضرة وتتكل على الله، ما تعرفش مين الجعان ومين العيان ومين المريض ومين المحتاج ومين ومين ومين، لا، لابد أن يكون هناك تواصل بين القائد وجنوده، بين المعلم وبين تلاميذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بهم وكان يتألم لآلمهم. هو النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ليه بهجرة الحبشة الأولى والثانية؟ لتألمه لآلمهم، شعر أنهم يتعذبون وليس لهم من يحميهم، فأمرهم أن يهاجروا، يتألم لآلمهم. فضل. ماشي، معرفة ما يحتاجه الجند، معرفة القائد لما يحتاجه الجند، زي ما قلنا ان ايه، ان التبادل والوجدان والشعور. تفضل. بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ بين حذيفة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لابس مرت زي ما الصحابي لابس ايه؟ لابس مرت، يعني هي الحالة واحدة، ده فقير وده فقير، كله زي بعضه، كله زي بعض. الجزء هذا قال أدناني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط، هنا بنقوله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام. المشاركة الوجدانية، أنه يشاركهم مشاعرهم، يشاركهم شعورهم بالبرد وشعورهم بالحر وشعورهم بالخوف وشعورهم بالذعر، يشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم مشاعرهم. قال فأخبرته الخبر فسر به سرورا شديدا، يعني بس أنا بتبسط جدا، سر به وحمد الله وأثنى عليه. لما يجي النصر ويجي الفرج ننسى؟ ننسى؟ مش ممكن. اللي كان واقف يصلي مش ممكن ينسى أن النصر من عند ربنا. أما من كان بعيدا عن الله عز وجل فذله يقول لك انتصرنا، سلاح المخابرات بتاعنا جابها، والضربة الأولى والضربة الأخيرة ومش عارف إيه، ويفضل يمجد في نفسه، ما خلاص بقى بتاع الطيران راح طار، فيفضل يمجد في نفسه وأنا وأنا وأنا. هذا لم يفعل شيء، هذا لم يعرف شيء. ولكن إنسان لما يعترف بفقره وحكته إلى الله عز وجل لا شك إن هذا أفضل، فهو يحمد الله عز وجل ويثني عليه. وزي ما قلنا إن هو إن مثلا بعد ما سمع الخبر وصر به ترك حذيفة ينام قليلا لما أصبح الفجر، فنحن صحيح حذيفة بقى مسكين مشوار مشوار إيه مشوار رهيب ده. خد بالك أنت لما تيجي تبص كده هو يعني تخيل يعني المسافة بين معسكر المؤمنين ومعسكر المشركين، تخيل يعني تطلع كم كيلو ولا كم متر ولا كم سنتي، تداس بإيه دي؟ تداس بالكيلو ولا بالمتر ولا بالسنتي؟ تداس بالكيلو. لا طبعا معسكرين بعاد عن بعض. طب حذيفة ازاي يوصل معسكر التاني؟ ماشي كم كيلو ده عشان يروح، وماشي كم كيلو عشان يرجع في البرد والعناء والشدة، وده في جنح الظلام. يبقى راح امتى ورجع امتى؟ ده رجع في جزء من الليل، النوم اللي ناموا حبة صغيرين. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قم يا نومان، قم يا نومان، يا كثير النوم قوم. شو بقى انتوا محتاجين ايه؟ بيقول على شوية سويعات قليلة، بيقول قم يا نومان كثير النوم. صح صح، كثير النوم. ليه كثير النوم؟ لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها يعني تطمئنه وتطلب منه أن يستريح وأن ينام، يقول لها مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة، خلاص عهد النوم فات. ليه؟ تحمل المسؤولية، الأعباء، الدين، الرسالة. مضى عهد النوم يا خديجة. أنا مش عارف، محدش قال لنا لغاية دلوقتي مضى عهد النوم يا شباب، فيش حد قال لنا مضى عهد النوم. أنا أقول لكم مضى عهد النوم، إحنا محتاجين النهاردة كل نايم يصحى. ممكن نصحى ولا إحنا محتاجين بلدوزر ولودر عشان صحينا؟ مع احترامنا للوادر الموجودة، ها محتاجين إيه إحنا عشان نصحى؟ مضى عهد النوم. تخيل النهاردة أنت لو نمت، أعداء الإسلام لا ينامون ليل نهار يعكفون على التفكير كيف يحاربون الدين. انت بتنام بالليل تصحى الصبح تلاقي مقالة نازلة تشتم فيك، مش كده؟ وتعتدي على فكرك وتعتدي على رأيك وتعتدي على حرماتك. ايه ده؟ كتبوها امتى؟ بالليل وانت نايم، سيادتك نايم وهم سهرانين يكتبوا سموم عشان يبثوها. كتبت امتى واتطبعت امتى؟ ناس ليل نهار شغالة، مؤسسات شغالة لحرب الإسلام، وقالت ما زلت نومان؟ قم يا نومان، قم يا نومان حتى تعمل لدين الله تبارك وتعالى. ظل حذيفة رضي الله عنه مؤتمنا على أسرار المنافقين ما امتدت به الحياة، وظل الخلفاء يرجعون إليه في أمرهم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات أحد المسلمين يسأل أحضر حذيفة للصلاة عليه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا شك فيه وأمسك عن الصلاة عليه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ما زال يقوم بهذه المهمة، حفظ السر. مش بات النبي صلى الله عليه وسلم أفشي الأسرار، لا ده مؤتمن عليها ما امتدت به الحياة، مش في وقت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بس، لا ده لغاية ما حذيفة يموت. طب ده فيش رقابة، النبي صلى الله عليه وسلم مات لكنه يتعامل مع ربه. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفشي سرا، يبقى مات الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما زال حيا صلى الله عليه وسلم هو يمسك عن الأسرار، لا يفشيها لا يبديها لا يخرجها لأحد. فبعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان عمر يترقب، إذا مات واحد من المسلمين ينتظر، ما يقولش بقى ده منافق ولا مش منافق، لا ينتظر يسأل حذيفة وصل عشان يصلي ولا ما وصلش. لو إن حذيفة ما وصلش يعني مش هيصلي على ده، يبقى ده محتمل يكون من المنافقين، محتمل ما هوش قطع، لأنه ممكن يكون حذيفة مشغول. ما هو حذيفة هل مطلوب من حذيفة يصلي على كل جنازة؟ يعني انت مطلوب منك كل ميت يموت في مصر تصلي عليه؟ انت مش ممكن ده، انت كده هتقعد على القرافه بقى، تفضل كل شويه المقابر راح تصلي جاي من الصلاه مش تعمل حاجه. مش مطلوب منك ان كل ميت تصلي عليه، وحذيفه مش مطلوب منه ان كل ميت يصلي عليه. فمحتمل ان يكون حذيفه مشغول، بس احتمال تاني ان يكون ده ايه، ده منافق. فكان عمر يشك، فلما يشك ما يصليش عليه، ما يصليش عليه. وده طبعا موقف كان عمر يدرك ان حذيفه لا يمكن ان يفشي له اسرار المنافقين. وقد ساله ذات مره، يعني عمر بيسال حذيفه في مره كده، افي عمالي احد من المنافقين؟ عمر الخطاب بينقي مين؟ بينقي الصلحاء مش بينقي الحراميه. اما يجي يكون مجلس استشاري ولا مجلس لقيادة الدولة مش بينقي البلطجية والحرامية والحزب الوثني والعالم المنتفعة ديت، لا، مش بينقي حسالة المجتمع وزبالة المجتمع، لا، ده بينقي أشرف ناس وأنضف ناس، أشرف ناس وأنضف ناس، مش ينقي أقذر ناس ويحطهم في الإعلام ويحطهم في ويعمل يلزق هنا وهنا وهنا، كلها تبص لها صفحة زبالة، صفحة زبالة كلها. يوم ما يحصل تعديل وإن أنا ده من هنا حطناه من هنا، عامل زي صندوق أونيكس، نقلته من هنا حطيته هنا، هي كلها عبوة زبالة بتتحرك. لا، عمر الخطاب مش بيعمل كده. عمر كان ينتقي رجاله. عمر رضي الله عنه كان في مرة يجلس والناس عمالة يتمنون، قال تمنوا، فالصحابة يتمنوا، واحد يتمنى أن يكون عنده ملء هذا الدار ذهبا ينفقه في سبيل الله، تاني يتمنى أن يكون عنده مثل هذا الدار فضة وجوهر ينفقه في سبيل الله. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له أمنية غير هذه تماما، كان يقول لكني أتمنى بيتا مملوء برجال مثل أبي عبيدة أقاتل بهم في سبيل الله. كان يتمنى إيه؟ بيت مليان، مش ذهب، لا، دول أغلى من الذهب، مش مجوهرات، دول أثمن من مجوهرات، بيت مملوء برجال مثل أبي عبيدة يستعملهم في طاعة الله تبارك وتعالى. إذن عمر الخطاب كان بينتقي أفضل من عنده حتى يستعملهم في خدمة هذا الدين، لأن كل ما كان هذا العبد الذي يخدم الدين كان نقيا تقيا، كانت خدمته للدين أفضل وأعظم وأشرف. فكان يسأل عمر رضي الله عنه، يسأل حذيفة ابن اليمان، أفي عمالي أحد من المنافقين؟ في حد منهم؟ فقال حذيفة واحد. واحد، يا مجلس عمر كله في واحد بس ولا كتير؟ ده واحد، واحد بس، منافق واحد. ما احنا طبعا بنستغرب من منافق واحد، ده المجلس كله منافقين، احنا بنقول مين الشرفاء؟ ما احناش لاقيين. مين الاتقياء؟ ما احناش لاقيين. حتى يوم ما يحطوا فيهم شيخ ولا قسيس يطلع عميل على طول، فتاوى مختومه، اختم اختم اختم، الربا حلال، اوكي ماشي اديها على طول، شغال على طول، اختم وطلع اختم وطلع، حتى يوم ما يحطوا فيها حد يقولوا عليه من رجال الدين، يعني كل المجلس إن لله وإنا إليه راجعون. لكن عمر الخطاب مجلسه كله في كم واحد من المنافقين؟ واحد، واحد، واحد بس، واحد، ومش باين، مش لسانه زفر ويده مسمومة أقلام مسمومة، لا، احنا عندنا ناس محترمة خالص، وفي وسط المجلس يشتم ويسب والعياذ بالله، ولا حد يكلمه. كان زمان بقى، كان زمان يشتم ويسب ولا حد يكلمه. ليه هو كده؟ تربيته كده، كلها شلة كده، أصلهم هم هزارهم كده، يعني ده هزارهم عاجي، السب والشتم وقلة الأدب والسفالة والانحطاط دي عاجي، هي دي أخلاق القوم، هي دي أخلاقهم، مش مستغرب عليهم حاجة يعني. لكن عمر لما دور على واحد، واحد بس منافق، يا وعمر مش هيسكت. فقال واحد، فقال دلني عليه. قال ورهولي مين ده؟ قال دلني عليه. فقال لا أفعل، لا أفعل. ليه لا أفعل؟ لماذا؟ لماذا واحد؟ لماذا؟ لماذا؟ سر النبي ما زال سر، خلاص الطولية سر. ها سر. طب ما دي ما هيخرب الدنيا الواحد ده. تقول واحد راح يخرب الدنيا؟ هو ما يقدرش اصلا, ما يقدرش اصلا, لكن احنا برضو نقول يخربها. لكن الواحد ده ده ممكن يكون ده جرسومة هيبوظ الدنيا. لازم يطلع, لازم عمر يطهر الصف منه من الآفة دي. فقال له لا أفعل. طب وبعدين هيفضل المنافقين في الصف؟ لماذا لا أفعل؟ عشان دي أمان. طب إيه تاني؟ يمكن يتوب. طب إيه تاني؟ طب الراجل ده ممكن يفضل يفسد في الدنيا. أصل المنافق ده زي السوس, تبص تلاقيه عمال ينخور ينخور ينخور من جوه وانت مش واخد بالك, وفي الاخر تبص تلاقي البنيان وقع. ليه؟ لانه عمال ينخر في الاساس من غير ما حد ياخد باله. طيب حذيفه يتركه لماذا؟ لماذا يتركه حذيفه؟ قال لا افعل. لماذا يتركه حذيفه؟ لماذا يتركه حذيفه؟ لماذا؟ تفضل. أيوة تمام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن هو يعمل إيه؟ هو مش هيقول على اسمه, لكن حذيفة ليه دور ولا ملوش دور؟ ليه دور. راح يعمل إيه؟ هيرصد حركتهم, هيحطهم تحت إيه؟ يحطهم تحت المجهر, يحطهم تحت المجهر, هيرصد حركتهم ويتابع نشاطهم ويضرأ شرهم. يعني هو اللي هيقوم بالدور. عندك واحد بس سيبهولي انا اللي هخلص معاه. ليه؟ ما ينفعش اقولك على اسمه. ليه؟ لان هذه امانه بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا مش راح اسيبهولك, ما تقلقش, انا هرصده, هتابع نشاطه, هضرب شره. يبقى محصره ولا مش محصره؟ حذيفه محصره, عرفه ومحصره وسايبه في مكانه, لكنه محصور. قال حذيفه لكن عمر رضي الله عنه ما لبث أن عزله. إذا إذا عمر عزله, أصل أي إنسان نظيف يحس بالقذارة بسرعة, مش كده؟ يحس بالقذارة بسرعة. أنت النهاردة راجل متعود على الهواء النقي, يوم ما تدخل أو تعدي على حتة فيها ريحة وحشة هتشميها بسرعة ولا لأ؟ هتشميها بسرعة. لكن واحد متعود على الريحة الوحشة ده ولا همه. يعني انت يوم ما تدخل مثلا مدبغة اللي في الأباري دي, مش تعدي عليها بس, انت يوم ما تعدي عليها معدتك هتتقلب من الريحة اللي طالعة منها. ليه؟ انت متعود على الهواء النظيف. طب ايه رأيك بقى ان في ناس شغالة جوه, ناس شغالة جوه, هتقول لي اكيد لابسين كمامات بقى زي بتاعت الغرب وحاطين اجهزة تنفسية وحاطين قلبيب على ظهرهم. لا, ولا الهواء ولا الهوى, مفيش حاجه من دي خالص. عايشين براحتهم. لو ممكن وقت يجي ياكل يزق الجلد كده اهو ويحط حته ورقه, وممكن ما يحطش ويفرد الاكل وياكل عادي خالص وسط الريحه وسط القذاره وسط بيئه. يعني هي هو ملوث, ولكن عمر الخطاب يتاثر حساس ويشعر بهم ويعرف أخلاق المؤمنين وأخلاق المنافقين, وإن لم يكن يعرف المنافقين لكن يعرف أخلاقهم. تحسبهم تحسبهم تحسبهم تحسبهم, خلاص معروفة مقرية. ولذلك عمر يفضل يراجع في دماغه على صفات المنافقين لغاية ما تنطبق على واحد يشك فيه يعزله عمر رضي الله عنه. لكن عمر رضي الله عنه ما لبس أن عزل, كأنما هدي إليه, كأنما هدي إليه. يعني عمر ما سكتش, ما قالش انا عندي واحد والواحد مش مشكله, ده شويه ما عادي مفيش مشكله. لا, قعد ينكش ينكش لغايه ايه؟ لغايه ما جابه. ودوت الامانه هنا, انك انت مؤتمن فلابد ان تولي الاخير الافضل الامثل الاكفأ. ولعل قليلا من الناس من يعلم ان حذيفه بن اليمان فتح للمسلمين نهاوند وهمذان والري, يعني شويه مدن كتيره من بلاد فارس. يعني ما كانش عنصر خامل, ده كان مجاهد. رضي الله عنه، وكان سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد بعد أن كادوا يفترقون في كتاب الله تبارك وتعالى. في خلافة عثمان رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان غزا مع أهل العراق أرمينية وأرذبيجان. أرذبيجان اللي احنا عارفينها فين دلوقتي؟ في الاتحاد السوفيتي. يعني المسلمين وصلوا غاية أذربيجان جوه في الاتحاد السوفيتي، وصلوا أرمينيا وصلوا، وكانوا يقاتلون ويفتحون هذه البلدان. وهو هناك لأن المسلمين بيختلفوا في كتاب الله، الألسن مختلفة، ده بيقرأ بطريقة وده بيقرأ بطريقة، الألسن مختلفة، فخاف على المصحف، خاف على المصحف. فأول ما رجع نصح عثمان رضي الله عنه أنه يجمع الناس على مصحف واحد. يبقى دي كانت نصيحة مين؟ كانت نصيحة حذيفة. من الذي نفذ؟ عثمان رضي الله عنه. لكن الفكرة فكرة مين؟ ولذلك حذيفة يظل له هذا الخير وهذه البركة وهذا الفضل، أنه كان له فضل كبير جدا في جمع المسلمين على مصحف واحد، رغم أن اللي قام بجمعه هو عثمان رضي الله عنه، لكن هو صاحب هذه الفكرة. وده معناه انك انت ما تدخلش بايه، ما تدخلش بافكارك كل يوم والتاني، نقول اخوانا اللي عنده افكار يجيبها هنا اهو، يبص تلاقي ما فيش ظرف يجي، ظرف فاضي يجي، ما فيش افكار، الناس وكأنها عقمت افكار. لا، ما تدخلش بافكارك، يمكن فكرة تصيب، يمكن فكرة كلها تأثير وكلها قيمة. فالمهم ان هو رضي الله عنه طلب من عثمان ان هو يجمع الناس على مصحف واحد. فعثمان رضي الله عنه طلب نسخة أصلية من عند حفصة رضي الله عنها، ثم استدعى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، استدعاهم وأمرهم بكتابة المصحف من هذه الصحيفة الأصلية اللي عند حفصة، وبعد ذلك أي خلاف يطرأ في اللفظ يكتبوا على لسان قريش، لأن القرآن نزل بلسان قريش وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فكتبوا فعلا وراجعوا، وبعد ذلك عملوا منه نسخ، ثم أرسلوا هذه النسخ إلى الأمصار، كل مكان فتحوه بعثوا للأمراء والسادة اللي فيه، بعثوا لهم والعلماء بعثوا لهم مصحف مصحف مصحف حتى يرجعوا لهذا المصحف. وأمر بجميع الألواح الموجودة أنها تحرق، علشان خلاص ما بقاش في حد يقول انا كان عندي في اللوحة القديم، كل اللي كان موجود خلاص احرقوه واتفقوا على مصحف واحد هو المصحف الذي بين ايدينا اليوم. يقول وعلى الرغم من ذلك كله كان حذيفة ابن اليمان شديد الخوف على نفسه من الله عظيم الخشية من عقابه. على الرغم من كده ان حذيفة، على الرغم من كده يعني على الرغم ده حذيفة بما سمعت وبما عرفت من حذيفة رضي الله عنه، الرجل الذي كان يعرف أنه ليس من المنافقين، عارف ولا مش عارف؟ هو عارف ولا مش عارف؟ هو عارف أنه مش من المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماله أسماء المنافقين فلان وفلان وفلان. طب حذيفة منهم؟ لا طبعا. فهو يدرك أنه ليس من المنافقين، ومع ذلك لم يغتر ولم يتكبر ولم يتعالى، ولكنه كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى، شديد الخوف على نفسه. ولذلك كان يقول إن الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء، يعني له إيه؟ له طعم يعني. وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبيء، يعني ذو أوبئة، ذو أضرار، ذو مفاسد. وترك الخطيئة أيسر وخير من طلب التوبة. الإنسان يترك الفعل المعاصي ده أسهل، ولا إنه يعمل معاصي وبعدين يتوب أسهل؟ مين أسهل؟ ها؟ يعني واحد يعمل خطيئة وبعدين يتوب، ولا ما يأتيش المعاصي أصلا؟ أيهما أسهل؟ الأسهل إنك أنت ما تأتيش المعاصي، الأسهل إنك أنت تبعد عن المعصية، تترك الخطيئة أصلا. فكان يقول وترك الخطيئة أيسر وخير من طلب التوبة. ورب شهوة، ويعني ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. يعني إنسان ممكن يأتي شهوته ساعة لحظات، لكن تورث عنده ندم وحسرة، ويعني تألم في ذاته وكآبة وبعد عن ربه تبارك وتعالى بسبب ذنب أصابه. قال رضي الله عنه يعني حين كان في مرضه الأخير وحين ثقل عليه المرض جاءه بعض أصحابه ليزوروه. لما ثقل يعني واشتد عليه المرض والصحابة خلاص خافوا عليه، فجاءه بعض الصحابة يزوره في جوف الليل، يزوره في جوف الليل. وينفع زيارة المريض في جوف الليل؟ جاءه بعض الصحابة ليزوروه في جوف الليل، ينفع زيارة المريض في جوف الليل؟ تفضل. نعم نعم. ليه؟ في جوف الليل يعني تخيل انت مثلا تعبان وبعدين خبر عليك الساعه 2 بالليل طخ طخ طخ. ايام زمان كنت تترعب، لكن تخيل خبط عليك وبعدين تفتح تقول انا جاي ازورك عشان انت تعبان. وقت الزياره ده وقت وقت نوم، وقت راحه، وقت استجمام. مالك يا حوده؟ وقت استجمام ما خلاص حدش يجي لك الساعه 2 ولا 3 الا باذن كتابي مسبب. ها قول اتفضل. هو راضي بقى ماشي. ايه تاني؟ اتفضل. مرض الموت، هذا مرض الموت. يعني الصحابه ادركوا ان هذا مرض ايه؟ مرض الموت. فهم خايفين يموت وهو بعيد عنه، وهم بعاد عنه، فرادوا ان يكونوا ملازمين له في هذه اللحظات الاخيره التي يدركون فيها انه مرض الموت، ولذلك اتوا اليه في هذه اللحظات. ثم انهم اصحاب مقربين اليه، فممكن صاحبك القريب منك يبقى سهران معاك طول الليل، مش كده؟ ممكن يقول لك طب انا ساعه نازل وجاي لك كمان ساعه، هجي لك الساعه 1 الساعه 2 ومش عارف ايه، ويبقى هو قريب منك، هو بياتي اليك. لكن عموما الزياره ما تبقاش بالليل، ما تبقاش في جو في الليل كده، ولكن الزياره تكون بتحديد موعد مناسب للمريض. فحذيفه رضي الله عنه لما ثقل عليه المرض جاءه بعض اصحابه في جوف الليل، فقال اي ساعه هذه؟ بيقول لهم احنا امتى؟ هم جايين بالليل، في حد يزور حد بالليل؟ فبيقول لهم احنا امتى؟ أي ساعة هذه؟ قالوا نحن قريب من الصبح، احنا قربنا من الصبح، احنا قبل الفجر بشوية. فقال أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار. قال أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار، يعني يؤدي بي إلى النار. حذيفة رضي الله عنه يتعوذ بالله من يوم جديد، من صباح جديد يكون مآله فيه إلى النار. حذيفة أمال إحنا بقى؟ حذيفة هو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما حد شكك في كده؟ ما فيها الشك دي. ومع ذلك يقول أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار. فيش إعجاب بالعمل. أنت النهاردة يوم ما تصلي ركعتين تقول بص أنا بصلي قيام وبقيت من أهل الليل. أني وليل بالظبط؟ وفي أهل ليلك مش كويسين، بس أنت بيت من أني وأهل الليل. تقول بقى خلاص بيت من أهل الصيام بصوم، وتلك صمت يوم واحد في عمرك بعد رمضان. هي ده صيامك اللي أنت خلاص ضارب في الصيام وضارب في القيام وضارب في الأوراد. حذيفة مع كثرة عبادته ومبشر بالجنة، النبي عليه الصلاة والسلام رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، رفيقه. أنت هتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار. لحق يمسي الرجل مؤمنا ويصبح إيه؟ كافرا. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. الإمام أحمد فيما يروى عنه أنه قبل وفاته كان في نزعات الأخيرة كده، هو كان يدخل عليه أبناؤه والعلماء يقول له يا إمام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يقول ليس بعد، ليس بعد، ليس بعد، مش دلوقتي. لو يقول لا إله إلا الله يقول ليس بعد، ليس بعد، حاجة صعبة يعني. هيموت ومش عارف يقول لا إله إلا الله. فلما كان يفيق يقول له يا إمام نقول لك قل لا إله إلا الله تقول ليس بعد. فكان يقول لهم كان يأتيني الشيطان ويتمثل لي ويقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني ما قدرتش أأثر فيك، ما قدرتش أجيبك لمس أكتاف يعني، فتني يا أحمد. ليه بيقول له كده دلوقتي؟ عشان الإمام أحمد يغتر ويظن أنه هو نجا من الشيطان بحوله وقوته، فعشان كده كان بيقول له ليس بعد، مش دلوقتي أفوتك. أمال أفوتك إمتى؟ لما أدخل الجنة، لما أدخل الجنة. لا يعجب بعمله، لا يعجب بعمله. خد بالك احنا ما بنعملش حاجه اصلا، إذ كان الصحابة رضي الله عنهم لا يعجبون بأعمالهم ولا يستكثرون تلك الأعمال، وهم عملوا فعلا. هؤلاء خير البشر بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه، اصطفاهم، عارف يعني اصطفاهم؟ ربنا اختارهم. مين اللي بيختار؟ ربنا هو اللي بيختارهم. لمن؟ لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت الناس. دول اللي بيموتهم وهم خايفين من ربنا سبحانه وتعالى يعذبهم، خايفين قلوبهم تنقلب، خايفين من عذاب الله عز وجل. يقول أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار وهو من المبشرين بالجنة. مفيش إعجاب بعمله، ولكن يشعر إن هو مهما عمل عمله قليل، مهما بذل ده النجاة بفضل الله. إحنا بقى بنحط نفسنا فين؟ إحنا لا جهد ولا بذل ولا عمل وكمان ولا إخلاص، وفاكر إن إيه؟ إن أنت عملت. لا، إحنا محتاجين مراجعة فعلا يا أخوانا، محتاجين إحنا نراجع أنفسنا، ماذا قدمنا لدين الله عز وجل؟ هل إحنا فعلا بنعمل بجد وبجد لله سبحانه وتعالى؟ ولا إحنا بنعمل إيه بالضبط؟ نحتاج إلى إعادة نظر في أعمالنا وفي قلوبنا وفي نوايانا وفي إخلاصنا لله سبحانه وتعالى. فكان يقول أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار، أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار. نام رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة على فراش الموت، صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، ده شرف له أنه يبقى صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال أجئتم بكفن؟ بيسألهم جئتم بكفن؟ فقالوا نعم. يعني هم ايه اللي جابهم بالليل بقى؟ جايبين معهم الأكفان، عارفين ديت لحظات موت ولحظات أخيرة. قالوا نعم. قال لا تغالوا بالأكفان، لا تغالوا بالأكفان. ماذا يفعل حذيفة؟ مين يقول لي حذيفة بيعمل ايه في رمقه الأخير وهو يلفظ آخر أنفاسه؟ يقول لا تغالوا بالأكفان. ماذا يفعل حذيفة؟ تفضل. يدعو إلى الله. ماذا يفعل حذيفة؟ تفضل. ماشي. يدعو نصيحة، ينصح، يعظ، يوجه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، مش كده؟ لا تغالوا بالأكفان، حرص على التزام السنة رغم الأنفاس الأخيرة. مش بقى يقول لهم هاتوا مش عارف الكفن ملون، وما تنسوش تجيبوا لي البطانة الحرير، وكرموني وهاتوا لي سندوسية خضرة ومش عارف ايه حمرة ومش عارف ايه، كله دخل يتجوز. قال لا تغالوا بالأكفان، فإن يكن لي عند الله خير بدلت به خير أو بدلت به خير. يعني لو أنا ما تغلوش الأكفان، الأكفان ديت هو كانوا جايبين كمان ثوبين، يعني كمان مش جايبين ثلاثة، ده هما اللي كانوا اللي لقوهم ثوبين اثنين، وبيقول لهم لا تغالوا اثنين، وبيقول لهم لا تغالوا، ده السنة ثلاثة بس هما لقوش وما جابوا اثنين. قال لا تغالوا، وبيقول لهم ليه؟ لو كان هو مقبل على خير يبقى الأكفان اللي عليه ديت هتقعد عليه قد ايه؟ لحظات، مش كده؟ مجرد ما روحه هتطلع، مش انتوا عارفين اول ما روحه بتطلع روحه بتتحط على ايه؟ على أكفان من أكفان الجنة، على أكفان. أول ما ملك الموت يسلب هذه الروح لا تدعها الملائكة في يده طرفة عين. أول ما ملك الروح يسلب الروح، الملائكة على طول تتقدم بهذه الأكفان، إن كان من أهل الجنة تأتيه بأكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فتوضع الروح على هذه الأكفان ويصعدون بها إلى السماء. يبقى إيه لازمة الأكفان بقى اللي انت لابسها لو كنت انت من اهل الخير والصلاح؟ مش هتفيدك. لكن لو كان انسان من اهل الضياع والعياذ بالله برضه مش هتنفعه، ستبلى هذه الاكفان، كده كده الاكفان بتتغير. لا تغالوا في الاكفان، ينصح، يعظ، يامر بالمعروف، ينهى عن المنكر. مش يقول بقى انا اديت الرساله، انا طول عمري ببذل مجهود، انا انا انا، لا لا لا لا، قلتش انا حتى اخر نفس وهو يعمل لدين الله. وده لازم تنتبه اليه، إن خدمتك للدين متى تنتهي؟ يعني حضرتك هتطلع على المعاش إمتى؟ هتاخد أجازة من الدعوة إمتى؟ إحنا لا عندنا معاشات ولا عندنا أجازات، ماشي على طول لغاية ما تب ساكت تموت في سبيل الله. يعني أنت تعمل حتى آخر نبض في حياتك، حتى آخر نبض تعمل لدين الله تبارك وتعالى، تنصح تأمر معروف تنهى عن المنكر تعظ القوم. قال فيكن لي عند الله خير بدلت به خيرا. وإن كانت الأخرى عند حسن ظن بربنا، ما قالش بقى النار والجحيم، مش عايزها، هو مش عايز يجيب سيرتها. قال وإن كانت الأخرى سلب مني، يعني هذا الكفن سيسلب وتبقى أكفان من أكفان النار والعياذ بالله، وحنوط من حنوط جهنم والعياذ بالله. ثم جعل يقول اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى، وأحب الذلة على العز، وأحب الموت على الحياة. كان في حياته في سياسة يسير بها أنه كان يحب الفقر على الغنى، ما كانش مهتم بالأموال، عنده الفقر كان أحب إليه من الغنى، ودي سياسة. ممكن تكون أنت عندك الغنى أحب من الفقر، ما فيش مشكلة مش حرام. هو عثمان بن عفان مش كان غني جدا، وكان عثمان لوحده اشترى بئر روما، عثمان لوحده جهز جيش العسرة، يبقى عثمان لوحده عمل حاجات كتيرة جدا بفلوسه. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان عنده أموال كثيرة جدا، كان ينفقها في سبيل الله. فكثرة المال يعني لا تضر، لكنها إذا وجهت في البذل في سبيل الله وانفقت في العمل لدين الله تبارك وتعالى. لكن حذيفة كان يفضل الفقر، يفضل الفقر. واحد يقول لك يا حد يحب الفقر، دي حاجة وحشة، حتى اسمه وحش. لا، حذيفة كان يحب الفقر ويفضله على الغنى، لأن الغنى قد يطغي، وانت فقير ما انتش لاقي اديك مأديها مأديها، لكن يوم ما العملية تكتر وزي ما يقولوا القرش يجري بجيبك والشخشخ، تبدأ بقى انت تعمل ديت وتعمل ديت وتقع في الحرام من غير ما تحس، وساعات بتحس. إذن الإنسان، انت حتى وانت مسكين على يدك معاك موبايل يدوبك جايبه 75 جنيه ولا 50 جنيه، يدوبك ده بيرن الرن عادي خالص، تقول يا السلام عليكم وعليكم السلام وتسمع المكالمة وخلاص على كده. ربنا يرزقك بقرشين ولا 3 4 قروش تقوم جاي جايب لك موبايل ب1000 ونص وموبايل ب2000 و7000 وكلام من ده، وتبص بقى المعاصي دخل على النت على طول من على الموبايل، مش كده؟ دخل على النت على الموبايل، ممكن تخلو بنفسك تقعد على جنب كده اهو وتفضل تفر الصحف، تشوف الافلام المخلة، وتشوف وتشوف وتشوف وتشوف وتشوف. أني أحسن بقى، كان الفقر ولا الغنى؟ إيه رأيك؟ موبايل أبو 5 جنيه ولا أبو 50 جنيه، ولا موبايل بتاع 1500 جنيه؟ تضحك على إيه؟ أبو كام؟ أبو 50 كده ولا ب 1500؟ أبو 50 كان أرحم. إذن أحيانا يكون الفقر أحسن من الغنى، أحيانا يكون الفقر أحسن من الغنى. إن من عباد الله من إن أغناه لفسد حاله، فربنا سايبه كده فقير، ده أريح له ولا مش أريح له؟ ده أرحم له. ربنا أدرى بعباده، ربنا يعلم عباده، ولذلك منهم اللي فقير وربنا عايز له يفضل فقير ويفضل فقير، وده أفضل له من هو يكون غنى، ولو أغناه لفسد حاله. وفي ناس من عباد الله عز وجل أغنياء، إن أفقرهم لفسد حالهم، فهذا غني، فربنا صعب يجعل فينا الغني ويجعل فينا الفقير ويدبر الأمر. فقال اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى، بيعلن سياسته لأنه خلاص هيموت، ففيش مانع أنه يعلن سياسته اللي كان ماشي بيها. وأحب الذلة على العز، يحب أنه يكون منكسر ذليل متواضع خاضع، أحسن من أنه يكون متكبر متعالي متغطرس، لأن المتكبر ده ينكسر، أما المتواضع هذا يرفعه الله سبحانه وتعالى. وأحب الموت على الحياة، حاجة كانت في ذهنه وكانت في قلبه أنه دايما بيحب الموت على الحياة، لكن يتمنى الموت؟ لا، ما كان يتمنى الموت حتى يأتيه الموت وينتهي أجله. توفي رضي الله عنه سنة 36 هجرية، بعد سيدنا عثمان رضي الله عنه ب40 يوم، 40 يوم بس، وبعدها توفي حذيفة رضي الله عنه. توفي العارف بالمحن وأحوال القلوب، توفي المشرف على الفتن والآفات، توفي والعيون تسيل عليه رضي الله عنه، فأدرك أن التقوى هي النجاة فاتقى الله عز وجل فأنجاه. حذيفة رضي الله عنه حبيب يقول عن الموت: حبيب جاء على شوق، لا أفلح من ندم، لا أفلح من ندم، يعني لا أفلح من ندم الآن. وقت الخروج الروح واحد بيندم يقول: يا ريتني قدمت، يا ريتني عملت، إيه رأيك؟ يصلح الندم الآن؟ يفلح من يندم الآن؟